بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقرأنا أمس أو قبل أمس، وهكذا نقرأ إن شاء الله في هذه الليلة من رسالة مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشيء من شرح الشيخ الفوزان حفظه الله. قال: المسألة الثانية، إنهم أي أهل الجاهلية متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى أي النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهة بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أهل الجاهلية من سماتهم البارزة التفرق والاختلاف، ولهذا كانت العرب من أهون الأمم لدى أهل الأرض لما بينهم من التناحر والفرقة العظيمة، فكانت تقوم بينهم المعارك التي تبقى ربما عشرات السنين من أجل سبب يسير، من أجل سبب تافه، ولكن تحملهم الحمية والنخوة على ألا يرضخ أحد منهم للآخر، ويذهب ما يذهب من الدماء والأموال والأعراض وهم مستمرون في حربهم تلك. من الحروب المشهورة حرب داحس والغبراء من أجل سباق بين خيل وفرس، سبق أحدهم الآخر، ويذكرون أنه حصل شيء من يعني ما نقول المغالطة في سبق أحدهما للآخر، فتقوم حرب وتبقى سنين طويلة من أجل هذا المسابقة بين فرسين. وهكذا حرب البسوس التي هي من أجل ناقة قتلت، وقامت حرب عظيمة وبقيت أيضا سنين طويلة من أجل ناقة. وهكذا وقع غير هذا، بل كانوا لا يأمن أحدهم في داره، في سفره، في حضره، لا يأمن على نفسه ولا على أهل ولا ماله، لا أمان لهم إلا في الأشهر الحرم، هذا هو الذي يأمنون فيه، أو إذا كانوا في البلد الحرام هذا هو الذي يحصل لهم الأمن فيه. وما عدا هذا فالحياة مبنية على الخوف، القوي يأكل الضعيف، فكانت حياتهم مبنية على التشرذم والتفرق والتقاتل والتآكل. فالله جل وعلا يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا تحذير لنا أن نكون كأولئك، صفتهم فرقوا دينهم، هذا يأخذ بجزء من الدين، هذا بجزء من الدين، هذا يبتدع في الدين شيئا وهذا يخترع شيئا، وصاروا شيعا أحزابا متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد فرح بما هو عنده وراض بما هو عليه من الدين، ويرى نفسه على الحق وغيره على الضلال والباطل، مع أنه لا هذا على الحق ولا ذاك على الحق. من التفرق الذي كان حاصلا فيهم مسألة من يعبدون، فهناك من يعبد الأحجار، وهناك من يعبد الأشجار، وهناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد بعض الصالحين، وهكذا. هذا التفرق في الدين، بل في أعظم الدين، في أساس الدين، في المعبود. فيعبد بعض مع الله شيئا من هذه الأشياء، هذا تفرق عظيم في الدين. وهكذا أيضا كانوا مثلا في مناسكهم في حجهم، هناك من يقف بعرفة وهناك من لا يقف بعرفة. فقريش ومن دان دينهم لا يتعدون المزدلفة، يعني في يوم عرفة يقفون بالمزدلفة لا يخرجون إلى عرفة، وعامة العرب يقفون بعرفة. أولئك يقولون نحن أهل حرم الله لا نخرج من الحرم، أي من حدود الحرم. والصواب ما كان عليه عامة العرب، فهذا إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوقوف بعرفة. كان في العرب من لا يطوف بين الصفا والمروة، يعني يأتي على مكان ما يطوف ببعض الأصنام، إذا طاف بها فلا يطوف بين الصفا والمروة، وهذا باطل. وفيهم من يسعى أو يطوف بين الصفا والمروة، فكان هناك تفرق في عباداتهم. وهكذا في المآكل والمشارب، ما يحل ما يحرم تجدهم مختلفين في ذلك. فالله جل وعلا ذمهم، كل حزب بما لديهم فرحون. وهكذا في أمور دنياهم، كل واحد يرى أن ما هو عليه هو الصواب. الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في أمر الدين، إذن هذا أمر خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاجتماع، وأولئك كانوا على الاختلاف والافتراق. قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين الذي شرعه الله لنا هو الذي شرعه لنوح ولإبراهيم ولموسى ولعيسى عليهم الصلاة والسلام، وليس المراد في جميع تفاصيل الشرائع، لكن في أصول الدين، في التوحيد، في أصول العبادات. يعني مثلا فرض عليهم الصيام، فرض علينا الصيام، كان عليهم الصلاة، علينا الصلاة، وهكذا كان عليهم الحج، علينا الحج. لكن تبقى تفاصيل هذه الشرائع، كيف يصلون، يختلف ذلك عن صفة صلاتنا، صيامهم يختلف عن صفة صيامنا، هذا واقع. وهكذا في أصول الأخلاق، الأمر بالعدل ومكارم الأخلاق والنهي عن الظلم والفواحش، هذا مما اتفقت عليه الشرائع والملل. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا جميعا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ويقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا في جانب الأخلاق. وأما التوحيد فالله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الصلاة كان من قبلنا عليهم صلاة، لكن الله أعلم بصفتها بتفاصيلها. فالله جل وعلا لما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمروا كذلك بالصلاة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ في آيات عديدة فيها ذكر هذا المعنى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهكذا الزكاة كما تقدم: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وفي أخذ الميثاق على بني إسرائيل: أخذ عليهم الميثاق على إيتاء الزكاة. لكن تفاصيل هذا يختلف من شريعة إلى شريعة. الصيام كذلك، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله جل وعلا أن الصيام كتب على من تقدمنا، لكن يختلف هذا الصيام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن هم كانوا لا يتسحرون، ونحن يستحب لنا إذا أردنا الصيام أن نتسحر. هذا فارق فيما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. يبقى أيضا خلاف في صفة هذا الصيام، في وقت هذا الصيام، في يعني وقت في وقت هذا الصيام من حيث الأشهر ونحن ذلك، هذا موجود. هكذا أيضا الحج، فالله جل وعلا قال للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فإذا إبراهيم في ذلك الوقت أمره الله أن يؤذن بالحج، أن يدعو الناس إلى الحج، فنادى وقد قال: يا رب يعني أنا يبلغ صوتي، أنا ونادي أين سيبلغ صوتي؟ فقال: أذن وعلي البلاغ، أنت نادي وأعلم وأنا علي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأجابه بالتلبية: كل من كتب الله أن يحج وهم في أصلاب آبائهم. وجاء أن أول من أجابه أهل اليمن، أجابوه: لبيك اللهم لبيك. وأنت حين تلبي لبيك اللهم لبيك، فالتلبية هذه بمعنى أنا مقيم على طاعتك ومجيب إلى طاعتك إجابة بعد إجابة. طيب أنت تجيب دعوة من؟ أنت تجيب دعوة الله، الله أمرك أن تحج. إبراهيم بلغ: أيها الناس إن الله أمركم بالحج، فأنت تجيب دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالحج كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال: أفي كل سنة يا رسول الله؟ قال: لا، لو قلتها لما استطعتم، أو لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة. فأنت أيضا حينما تقول لبيك اللهم لبيك تجيب هذه الدعوة التي دعا إليها أو دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلى بمسجد الخيف 70 نبيا، يعني هؤلاء جاءوا حجاجا، وقال: كأني أنظر إلى موسى منهبطا بفج الروحاء له جؤار إلى الله بالتلبية. وهكذا أخبر عن حال يونس وأنه على ناقة خطامها من ليف، وأخبر أنه مر بفج الروحاء 70 نبيا وهم ملبون لله سبحانه وتعالى. بل إن جمهور أهل العلم يقولون ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وقد حج، إلا وقد حج. فهذا من ناحية يدل على أن الحج في كل شريعة، لكن يبقى أنه تختلف التفاصيل، بعض التفاصيل، بعض الشرائع المتعلقة بالحج تختلف من أمة إلى أمة. فهذه الأصول اتفقت عليها الملل، وبعد هذا يحصل شيء من الاختلاف من أمة إلى أمة في التفاصيل والفروع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، قال الله جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا الذي أوحى الله إلى الأنبياء، إلى هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم أولو العزم من الرسل في قول أكثر أهل العلم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء أولو العزم من الرسل ذكروا في هذه الآية وفي آية أخرى في سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعده الخليل إبراهيم، وبعده موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. والاختلاف أكثر في مسألة المفاضلة بين نوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، منهم من يرى أن نوح أفضل من عيسى، ومنهم من يرى أن عيسى أفضل من نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. وقد قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إذن أمرت هذه الأمة وأمرت أمم هؤلاء الأنبياء بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، لا تأخذ بجانب من الدين وتدع غيره، أو بجانب من النصوص وتدع غيره، هذا خطأ. فالدين عام شامل، تأخذ بجميع الدين. نعم، قد تعجز عن بعض العبادات فتعذر بالعجز، ولكن لا تترك على أن هذا ليس من الدين، لا تترك هذا على أنه ليس من الدين، إنما أنت تركته عجزا، ومن أتى به رأيت أنه أتى بشيء من الدين. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا فيه تبرئة للنبي عليه الصلاة والسلام ممن فرق دينه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن كيف فرقوا دينهم؟ هذا يأخذ جانبا من الدين، وهذا يأخذ جانبا من الدين، وكل يتعصب لما هو عليه. الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم يا محمد. وهكذا من كان متبعا النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من الذين يفرقون دينهم ويصيرون شيعا وأحزابا، هذا يأخذ بجانب من الدين وهذا يأخذ بجانب، وكل يرى نفسه على الحق والصواب. قال ونهانا عن مشابهة بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. في هذه الآية نهي لعموم أهل الإيمان عن التشبه بمن فرق دينه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني حينما تفرقوا لم يكن هذا عن جهل، بل العلم موجود، الحجة موجودة، قد جاءهم كتاب الله جل وعلا فيه بيان الحق، ولكن حملهم البغي بغيا بينهم، بغى بعضهم على بعض وتعدى بعضهم على بعض، فحصل بينهم التفرق والاختلاف، بل التناحر والاقتتال. قال ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل هذا أيضا فيه النهي عن التفرق في أمر الدين. فالله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله، حبل الله وكتابه، فإنه سبب موصل إلى الله، الحبل تتوصل به إلى شيء ما، وهكذا القرآن سبب موصل إلى الله، إلى رضوانه وإلى جنته. فالقرآن حبل الله المتين، من تمسك به تمسك بالعروة الوثقى، ومن أخذ به فقد هدي إلى صراط مستقيم. طيب والسنة؟ والسنة كذلك تابعة للقرآن، فالقرآن يدل على الأخذ بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد مر بنا في غير موضع ذكر هذا المعنى والرد على من يقول يأخذ بالقرآن ويدع السنة، وأنه لا بالقرآن أخذ ولا بالسنة أخذ. فالله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالمسلمون مأمرون جميعا بالاعتصام بحبل الله، ومنهيون عن التفرق في دين الله سبحانه وتعالى. ومتى كانوا كذلك صارت لهم المهابة في أوساط الأمم كما كان الشأن في أوائل هذه الأمة. والله جل وعلا قال بعد هذا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فذكرهم ما كانوا عليه في الجاهلية من الاختلاف والأهواء والتقاتل والتناحر، فكانوا على شفا حفرة من النار، على طرف حفرة من النار، فأنقذهم الله منها بهذا الدين وبما جعل بينهم من الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية، حتى صارت هذه الرابطة أقوى من الأخوة النسبية. فتجد الرجل يعادي أقرب الأقربين إليه، يعادي أباه، يعادي أخاه لمفارقتهم الدين، ويحب أبعد الناس منه نسبا. لما؟ لأنه من أهل الدين والاستقامة، لأنه من أهل الدين والاستقامة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار مع أن أنسابهم متباعدة، ولكن جمعهم الدين، فصار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه ويقدم أخاه على نفسه بسبب الرابطة الدينية التي جعلها الله بينهم. قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن هذه المسألة الثانية مما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كان دينهم ودنياهم مبنيا على التفرق والاختلاف. وأما الإسلام فجاء بالائتلاف والمحبة والمودة، ومتى كان الناس معتصمين بحبل الله فإنهم لا يتفرقون. يحصل تفرق في الآراء في الاجتهادات، لكن لا يؤدي إلى التفرق الذي يكون فيه الطعن والتبديع والتكفير والتفسيق وما إلى ذلك. ومتى وقع هذا؟ فهذا يدل على يعني أن هناك من لم يأخذ بهذه الوصية التي أوصى الله بها وبهذا الطريق القويم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يقول قائل نحن نجد الاختلاف والافتراق بين المسلمين، هذا واقع من زمن، وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فيقال نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووقع من هذا ما وقع، لكن من لزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا خارج من الذم، ولهذا قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي لفظ الجماعة. إذن هذا الذي هو آخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، متمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، هذا بريء من تفريق الدين. الذي فرق الدين هو من خالف، ذاك الذي جاء مثلا فنظر إلى نصوص الوعد والرجاء كما هو حال المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني يقول ما دام أنك قد قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك مثل إيمان جبريل وميكائيل إلى آخره. لو فعلت ما فعلت من الذنوب والمعاصي، قالوا لا يؤثر هذا على إيمانك، لا يؤثر هذا على إيمانك. طيب هؤلاء أخذوا بجانب من الدين وببعض النصوص، وتركوا نصوصا أخرى فيها الوعيد على ذنوب على معاص لأناس من أهل الإيمان والتوحيد. قابل هؤلاء الفرقة الأخرى التي هي الخوارج، الذين جاءوا فنظروا إلى نصوص الوعيد وما فيها من العقوبات على ذنوب ومعاص، فكفروا كل من وقع في كبيرة من الكبائر. رجل سرق، قالوا هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. طيب لماذا هذا؟ فقالوا بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. على أن الآية هذه ليس فيها حجة لهم، لكن ينظرون إلى بعض النصوص الأخرى. طيب قال أهل العلم السارق هذا مرتكب لكبيرة، هذا لا إشكال فيه، لكن كوننا نقول خرج من الدين هذا لا دليل عليه. ولهذا جعل الله فيه حدا، قال فاقطعوا أيديهما. لو كان كفر بذلك لكان حقه أن يقام عليه حد المرتد، إما أن يعود إلى الإسلام وإما أن يقتل على أنه مرتد، لا أن تقطع يده. فكان حده أن يقطع عنقه لا أن تقطع يده. لكن هكذا نظر هؤلاء إلى بعض النصوص كالآية التي تقدمت بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وهكذا تجد أناسا في أبواب أخرى من الدين أخذوا بجانب من النصوص وتركوا جانبا آخر، فرأوا ما هم عليه الحق والصواب، ومن خالفهم إما أن يبدعوه وإما أن يكفروه. وهذا كما تقدم وقع ويقع قديما وحديثا. فهؤلاء واقعون فيما نهى الله عنه من تفريق الدين، من تفريق الدين. وإذا نظرت اليوم في الجماعات الموجودة في الساحة فالمقياس والمعيار كما تقدم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا هو الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي نجت من الأهواء والبدع وتنجو بإذن الله في الآخرة من النار، لا تكون من أهل النار بسبب الأهواء والبدع لأنهم بعيدون عن ذلك. ومن خالف تأخذه بهذا المعيار، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ميزان يتبين به من أخذ بالدين الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن خالف ذلك. طيب ثم قال ها هنا كلام الشيخ الفوزان حول مسألة الاختلاف، قال حفظه الله قال يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف أو الخلاف في المسائل الفقهية، يعني نحن عندنا خلاف في أمور العقيدة، هذا هو الخلاف الكبير والخطير. قد يكون هذا الخلاف كفرا وإسلاما، وقد يكون بدعة وسنة. الاختلاف الذي يقع في باب المعتقد قد يكون هذا على إسلام وهذا على كفر. مثلا الجهمية هذه فرقة من الفرق أنكروا أسماء الله جل وعلا وصفات الله سبحانه وتعالى، فكفرهم أهل العلم. ابن القيم رحمه الله يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني، كفرهم 500 من أهل العلم. طيب هنا خلاف، صارت المسألة إسلاما وكفرا في باب المعتقد. وقد يكون بدعة وسنة، قد يكون بدعة وسنة، يعني يكون المخالف مبتدعا لم يصل إلى حد المروق من الإسلام، والطرف الآخر هو المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تجد في جملة من البدع مثلا كالإرجاء والقدرية غير الغلاة ونحو ذلك، فتجد أهل العلم يعدون هؤلاء من أهل البدع الذين ما زالوا من جملة أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أمة الإجابة. هذا الاختلاف العظيم. طيب هناك اختلاف يقع في المسائل الفقهية، فكثيرا ما يقرأ الإنسان في كتب الفقه أو أحيانا يستفتي أو يسأل فيقال هذه المسألة فيها خلاف، اختلف فيها أهل العلم، من أهل العلم من قال كذا، منهم من قال كذا. فهذا الاختلاف هل هو مذموم أو ليس بمذموم؟ يقول الشيخ حفظه الله: يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف أو الخلاف في المسائل الفقهية، فالخلاف واقع وموجود الآن في أمور الفقه، فهل هذا من الاختلاف المذموم؟ الآية التي مرت فيها ذم الاختلاف. قال: نقول الاختلاف على قسمين. القسم الأول الاختلاف في الدين كالاختلاف في العبادة والعقيدة، وهذا اختلاف مذموم ومحرم. هذا إذا أخذنا كلمة الفقه بالمعنى الواسع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المراد في مسائل العبادة فقط في الصلاة والصيام وما جرى من جرى ذلك والمعاملات ونحو ذلك، لا، المراد الدين ككل، اعتقادا أو عقيدة وشريعة. قال: وهذا اختلاف مذموم ومحرم، لأن الدين ليس مجالا للاجتهاد وليس مجالا للآراء، بل الدين توقيفي والعقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. علينا أن نتمسك بما شرعه الله لنا من الدين ومن العقيدة دون أن نتدخل بآرائنا واجتهادنا. كذلك العبادة توقيفية، ما جاءنا به دليل عملنا به، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه، لحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الدين عموما لا مجال للخلاف فيها أبدا، وإنما تتبع فيها النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هذه الأمة. باب العبادات باب توقيفي، يعني لا يجوز الإنسان أن يأتي بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هناك عند بعض الناس ما يقال له جمعة القضاء التي تكون في آخر جمعة من رمضان، يصلون ركعتين أو أربع ركعات على أنها قضاء لكل صلاة تركها العبد أو حصل لهم فيها خلل طوال ذلك العام، وربما لما تقدم، يسمونها القضاء العمري، حتى لما تقدم ذلك من العمر. هذه صلاة محدثة مبتدعة، ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا فيه تشجيع على التهاون بالصلاة. يقول ذلك القائل: أنا سأصلي آخر جمعة في رمضان وتكون قضاء لما تقدم من الصلوات، أو يجبر بها ما فات من الصلوات. فهذا اختراع لعبادة، ابتداع لصلاة ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي قائل ويقول: أنتم تحرمون الصلاة. لا، نحن نحرم صلاة لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، الصلوات الخمس، النوافل، الراتبة وغير الراتبة، في الليل في النهار بحسب ما جاءت به الشريعة، أمامك متسع. لكن هذه الصلاة بحد ذاتها ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ابتداع في دين الله وإحداث في دين الله. وهكذا أيضا يقال في عبادات أخرى. هذا مثال. قال القسم الثاني: الاختلاف فيما للرأي فيه مجال أو ما هو مسرح للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من الأدلة. هذا يقع فيه الاختلاف، لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص، ومسائل الإجماع محصورة ولا يجوز مخالفتها، لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل الاجتهادية التي هي مجال للاجتهاد، فالله جل وعلا أعطى كل عالم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم وما يصل إليه من النصوص، والاجتهاد مشروع في ذلك، وقد حصل الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. فهذا اختلاف في الاجتهاد وليس اختلافا في العقيدة ولا في الدين، وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون. وهذا الاجتهاد على قسمين: قسم ظهر الدليل مع أحد الطرفين المختلفين فيه فيجب أخذ ما عليه الدليل وترك ما لم يقم عليه الدليل، فتعرض آراء الفقهاء على الدليل، فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك ما خالفه، ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب وخالف الدليل أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب، ولا يجوز له الاستمرار في الاجتهاد الخاطئ، ولا يجوز لنا أن نتبعه على الاجتهاد الخاطئ. والأئمة يوصوننا بهذا ويقولون: اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، يعني لا نقدم عليه رأيا بل نتبع، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. يعني إذا كانت المسألة أقوال للتابعين، ليس في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها قول لأحد الصحابة، يقول التابعون رجال ونحن رجال، يعني هم اجتهدوا ونحن نجتهد، ونحن نجتهد. وأبو حنيفة رحمه الله لم يثبت لقاؤه لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في صغار التابعين من حيث كونه عاصر أناسا أدركوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو أدرك بعض زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ولد سنة 80 للهجرة، وآخر الصحابة موتا توفي سنة 100، توفي سنة 100، لكنه ليس في التابعين لأنه لم يرى أحدا من التابعين. فهو يقول إذا جاء المسألة، إذا كان فيها أقوال للتابعين فقط فهم رجال ونحن رجال، يعني نجتهد كما اجتهدوا، لسنا ملزمين بما قالوا، بحيث نقول لا يجوز أن يخرج عن قول فلان مثلا، بل هذا هو الصواب. قال: هذا كلام الإمام أبي حنيفة أقدم الأئمة الأربعة. والإمام مالك رحمه الله يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. ويقول رحمه الله: لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه كلمات الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، المراد بسفيان هنا سفيان الثوري، وهم من الأئمة، ولكن يقول: إذا رأيت حديثا صحيحا خالف ما جاء عن سفيان الثوري، كيف تترك الحديث وتأخذ برأي سفيان الثوري رحمه الله؟ قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن أنت ترى الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم تتابعت كلماتهم على التحذير من التعصب، وعلى أنهم متبعون وأنهم مقتدون لا مبتدون، هم لا يأتون بأشياء يعني من تلقاء أنفسهم هكذا، لا، هم يحاولون أن يجتهدوا في نصوص الكتاب والسنة، وما أدهم إليهم ما أدهم إليه الاجتهاد فإنهم يحكمون به أو يفتون به من غير ميل إلى هوى ولا إلى عصبية. فهذه كلمات الأئمة رحمهم الله. والشيخ يقررها هنا، يعني أن هناك من مسائل الفقه ما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، ولكن أحيانا يكون العالم الأول الذي قال خلاف الصواب لم يبلغهم الحديث فاجتهد وأداه اجتهادوا إلى قول ما، أو بلغه الحديث لكن من وجه لا يصح، أو بلغه الحديث من وجه يصح ولكن عارضه ما هو أقوى عنده، فرأى أن الصواب ما ذهب إليه، أو بلغه الحديث ولكن لم يتنبه إلى أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة، فهذا يقع. وليس أحد من الناس يحيط بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد من أفراد أمته لا يحيط بجميع ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما منهم من أحد إلا ويفوته ما يفوت من العلم، لكن لا تفوت السنة على جميع الأمة، وإنما تكون موجودة عند أهل العلم، هذا عنده شيء كثير وهذا عنده دون ذلك وعند هذا ما ليس عند هذا. أبو بكر رضي الله عنه في بعض المسائل خفي عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا في ميراث الجدة لم يدري هل يعطيها أم لا، حتى جاء المغيرة بن شعبة وكذا محمد بن سلمة وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس وهو أعلم هذه الأمة، خفي عليه هذا. عمر رضي الله عنه خفيت عليه مسائل، فمسألة الكلالة وكم يعني حصل أنه في هذه المسألة يعيد ويبدي، وقد يعني قال غيره فيها بالصواب، وهكذا أيضا لما اختلف في المجوس هل تأخذ منهم الجزية أم لا، فسأل الناس فأخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وهكذا في مسائل أخرى، وهكذا وقع لعثمان ووقع لعلي رضي الله عنهم. طيب هؤلاء أعلم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وما منهم من أحد إلا وفات عليه من العلم ما فات، فاحتاج أن يسأل غيره وأن ينظر ما عند غيره، فكيف بمن دونهم؟ هكذا يكون الأمر كذلك من باب أولى. لكن الشأن في أنه إذا بان الحق أن ما قاله هذا الإمام خطأ، خلاص لا يجوز أن نتعصب لرأيه، أن نتعصب لقوله، قد بانت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال القسم الثاني من الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه دليل مع أحد القولين بل كلا القولين محتمل، فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما دام لم يترجح شيء بالدليل، فلا إنكار على من أخذ بقول من الأقوال شريطة ألا يكون عنده تعصب أو هوى وإنما قصده الحق. هناك بعض المسائل الفقهية لا تستطيع أن تقول مثلا هذا القول هو الصواب 100% مثلا، بل يكون عندك هو الصواب بنسبة أحيانا 60% أو ما قارب ذلك، والقول الثاني تقول هذا القول له وجهة، هذا القول له قوة، لكن هذا القول أقرب إلى الصواب. فهناك من المسائل ما لا يصل فيه المجتهد إلى القطع بل ولا حتى إلى الظن الغالب، لكن يرى أن هذا أقرب إلى الصواب. طيب هذه مسائل ليس فيها دليل بين، نص بين بحيث نقول قول فلان خطأ لأن الدليل جاء بخلافه، فهذه لا ينكر فيها على المخالف، هذه للاجتهاد فيها مسرح، وهذا هو الذي يقال فيه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا المقدار من المسائل الذي لم يتبين فيه الأمر جيدا، ليست الأدلة فيه واضحة، على أن مثل هذا الأمر هو أيضا أمر نسبي، يعني ما قد يكون عند هذا مشتبها أو الأقوال فيه قريب من المتكافئة يكون عند غيره بينا جليا، فهذا مما يحصل فيه يعني التفاوت بين أهل العلم. فعلى كل ما وضح فيه الدليل هذا ينكر فيه على المخالف، وما كان الدليل فيه محتملا فهذا يقال فيه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا يقال فيه من اختلف بهذه الصفة يقال هذا من الذين فرقوا دينهم ووقع فيما نهى الله عنه. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.